الثالث مناداة الأموات لغير استغاثة مثل السلام. السلام السلام ليس ليس نداء، السلام عليكم دعاء لهم بالسلامة، أو الله عليكم، فهو ليس نداء.